رب المشرق والمغرب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن Oh, واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من الذي علم بالقلم علم الإنسان.